بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب من اشترى الهدي من الطريق. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن أيوب النافع أنه قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه: أقم فإني لا أمن أمت أن تصد عن البيت. قال إذا نفعل قال إذا نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فهل بالعمرة. قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء هل بالحج والعمرة. فقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قتيبة ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في المناسك. يقول رحمه الله: باب من اشترى الهدي من الطريق. من اشترى الهدي من الطريق، يعني أنه يجوز أن يشتري الإنسان هديه من الطريق، مشى من بلاده ما معه هدي، ولما قرب من مكة قال: أنا بقر أن أجمع بحج قارن ولا بد من الهدي، فاشترى الهدي من الطريق لا بأس بذلك، حتى لو من مكة يشتريه يخرج به العربات جائز. هذا يشتريه من مكة ولا من جدة ولا من أي مكان ولو من قريب، يشتريه يخرج به العربات يرجعه إلى منى ثم يذبحه بمنى، جائز هذا إذا كان يريد القران عمره وحج سوا سوا، أو يشتريه وخليه للتمتع يذبحه باسم التمتع كله واحد، جائز هذا وهذا. الشاهد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أحرم بعمره ثم لما هلت به البيدة ومشى في البيدة قال: أشهدكم أني قد حللت بعمرة وحج. ما شأن العمرة والحج إلا سوا، لأن عياله قالوا له سالم وعبيد الله قالوا له أن قتال فيه قد يكون قتال، لأن الخوارج دخلوا مكة وابن الزبير فيها ورايح يتقاتلون فيها. قال: إن تقاتلوا سويت ما سوى الرسول عليه الصلاة والسلام، إن حصرت سبحت هذه ورجعت، سبحت هذه ورجعت، وإما حصلت دخلت مكة وقصت سعيد وعملت ما يعمل ما عمل الناس. فشاهد أنه دخل مكة ليس فيها قتال ولا شيء، ثم بعد ذلك طاف طوافا واحدا للحج والعمرة. طاف طوافا واحدا يعني أنه طاف طواف الإفاضة للحج والعمرة، والوداع يصير للحج والعمرة إذا أراد أن يوادع، يصير للحج والعمرة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا أبو النعمان السلمي. يقول: حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني. أيوب السختياني قال حدثنا نافع. نافع عن ابن عمر قال: نافع يقول قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه: أقم فإني لا أمن وأن تصد عن. يقول نافع أن عبيد الله بن عبد الله قال لأبيه أم عبد الله على عبد الله ما عرف. عبد الله بن عبد الله بن عمر. هذا يقول. إيه. جميع الكتب. عبيد الله عصر أبوه. عبيد الله اللي قلنا إنه عصر أبوه. عصر لأنه عصر 50 سنة. هذا أخو سالم. ما له شوف يقول قال عبد الله سالم وعبد الله قال لعبد الله أبيهما يا أبتي إنه سيكون قتالا، فقال إن كان قتالا فعلت ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إن حصرت عن مكة ذبحت ورجعت. وإما حصرت طفت وسعيت. يقول فلم يحصل قتال ودخل مكة رضي الله تعالى عنه ثم طاف للقران طاف للعمرة والحج سوا، طاف طوافا واحدا لما رجع من عرفات طاف طوافا واحدا يعني الإفاضة الإفاضة. أما القدوم فلا أدري وطاف له وذكر أنه طاف للقدوم، لكنه يقول ما طاف للركن إلا طوافا واحدا يعني للحج والعمرة سوا. نعم. باب من أشر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع وأنا ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر الزوري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشر مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي البيداء قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. يقول البخاري رحمه الله: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة. من أشعر وقلد بذي الحليفة، أشعر يعني طعن السنام ثم خلى الجلد على صفحة السنام ثم قلدها عاد يمدس يجلوس أي شيء. يقول رحمه الله: وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أتى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن فيه. يقول نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى إذا أراد الحج والعمرة أو الحج أو عمرة أشعر قلد بذي الحليفة، هي يخرج من المدينة بالهدي ثم يقلدها ويشعرها بذي الحليفة، يعني محل ما يحرم. إذا أحرم ونوى الإحرام ونوى أيضا الهدي أنه هدي قلدها ثم أشعرها. الإشعار هو ضرب الجلد وإخراج الدم وإخراج قليلا من الجلد ينسب على يمينها، والتقليد أن تقلد جلود وإلا مدس ولا شيء، المهم أنه شيء في رقبتها وتدودل. كل من رآها عرف أنها هدي، كل من رآها تمشي الناقة هذه عرف أنها هدي لأنها مشعرة ومقلدة فلا حد يتعرض. قال يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. ووجهها قبل القبلة وهي باركة، باركة الناقة أو الجمل اللي يهديه للكعبة، يطعن في شق السنام الأيمن، هذا السنام يطعن هكذا ثم يخرج الجلد قليل ينسبه على جلد أنام. قال حدثنا أحمد بن محمد. يقول حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قال عن معمر. عن معمر عن الزهري. عن الزهري عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال عن المسور بن مخرمة ومروان، أن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشر مئة من أصحابه. يقولان الاثنين أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة ببضع مئات من الناس، لأن الناس تسامعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيحج هذا العام حجة الوداع، فأتوا يقتدون به فاجتمع عنده كثير، يقال أنه 500 قال 600 يقال أكثر يقال 5000 الله أعلم. لكن جابر رضي الله تعالى في حديثه الطويل يقول: والله أني أنظر إلى أمامي ما أرى إلا ناس تمشي، وأنظر إلى يمين ناس تمشي، وهو ناس تمشي، وخلفي ناس تمشي، الأرض كلها مسحت من العالم، اللي على رجليه ولا على ناقة ولا على بقرة ولا على كذا ولا على كذا، الشاهد الأرض كلها تمشي، الأمم كلها أتت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لأجل يقتدون به ويأخذون عنه. قال رحمه الله: دثنا أبو نعيم ولا دثنا أفلاح للقاسم نائشة رضي الله عنه قالت: فزلت قلائد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدا وأشرى وأهدى فما حرم عليه شيء وكان أحل له. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد. أفلح بن حميد قال حدثنا القاسم بن محمد. نعم القاسم بن القاسم محمد, بن محمد عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنها قلدت هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، قلدته فتلته بيديها حبال من القطن، حبال من القطن، ثم حطت فيها الذي يريد الرسول أن يقلده منه، أما جلود ولا مدس ولا شيء، المهم أن فتلت القلائد بيدها حباها، جعلته حبل وهو قطن، فتلته حتى صار حبال. يقول: قلدتها بيدي فأرسلها مع أبي بكر الصديق سنة 9 من الهجرة ولم يحرم عليه شيء حرم عليه، يعني أنه أرسلها أشعر الهدي وقلده وأرسله مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه هديا للكعبة ولم يحرم عليه شيء حرم عليه. ترد على زياد بن أبي سفيان وغيره ممن يقولون: إذا أهديت الإنسان ولو أنت بلادك حرم عليك كذا وحرم عليك كذا تصير كأنك محرم. تقول: والله لا أحرم ولا شيء، فتلت قلائده وبعث بها مع أبو بكر الصديق ولم يحرم شيئا حرما عليه. نعم. باب فضل القلائد لابن الأذن والبقر. قال رحمه الله: دثنا مسدد قال دثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع بن عمر نفسه رضي الله عنهم قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. يقول البخاري رحمه الله: باب فتل القلائد للبدن والبقر. فتل القلائد للبدن البقر والإبل، للبقر، أما الغنم لا، الغنم ما تشعر لكن يجوز أن تقلد، ما تشعر لأنها ضعيفة، ما يجوز أن تشيل جلدها، الغنم ضعيفة ما تشعر، إنما تقلدها بحبل صغير لا بأس بذلك، وفي جلد ولا جلد صغير إلا شيء. الشاهد تقول يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام ما شأن الناس حلوا ولم تحل؟ قال إن لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله، يعني في منى حتى ينصرف من عرفات ويبلغ الهدي محله ويحل وينحر ويحل حينئذ. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من المدينة فابتل قلائد هذه ثم لا يتنب شيئا مما يتنبه المحرم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أنهما رويا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفتل قلائد الرسول هدي الرسول ويقلدها عليه الصلاة والسلام ويبتلها مع أبي بكر الصديق أو مع غي أو مع علي ولا يحرم عليه شيء حرم عليه. يعني هل يقولون أنك لا أهديت للكعبة بدن ولا غنم ولا أرسلت الكعبة هذه يصير حرام عليك كذا وحرام عليك كذا؟ تقول هذا التخرص لا دليل عليه، أنا فتلت القلائد لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وقلدها ولم يحرم عليه كان شيئا حرم عليه. باب إشار البدن. وقال عروان المسوري رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلمة قال دثنا أفلام بن حميد عن القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إشعار البدن الإشعار هو طعنها مع سنامها حتى يخرج الدم ثم يسلت السكين بجلدها. يقول حدثنا وقال عروة عن المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قلد النبي صلى الله عليه وسلم هدية وأشعره وأحرم بالعمرة. قلد النبي عليه الصلاة والسلام هديه وأشعره وأحرم بالعمرة نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلام بن حميد إلا حد بن حميد قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قتلت قلائد هذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها. تقول فتلت قلائد الرسول عليه الصلاة والسلام قلائد هديه فأشعرها ولم يحرم عليه شيء أحل له. لكن معنى كلام مروان بن الحكم اللي سبق يقول إنه يجي كلام مروان يجي لا هذه سبقة مروان بن الحكم يقول إن النبي عليه أحرم بعرمة ومسور من مخرج خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة من أصحابه يعني خرج من المدينة وأحرم بعمرة حتى أوصل كذا ثم أضاف الحج إلى العمرة. رواية زمن الحديبية أو من الحديبية. طيب باب من قلد القلائد بيده. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حز عن عمرو بنت عبد الرحمن أن أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه من قال من هدى هديا حرم عليه ما يحرم على حاجة حتى ينحر هديه. قالت عمرو فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نهر الهدي. يقول البخاري رحمه الله باب من قلد القلائد بيده قلائد هديه. حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو. نعم ابن محمد بن عمرو بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه بلغها أن زياد بن أبي سفيان أو أبو سفيان ما له ولد اسمه زياد، هذا استلحقه معاوية، استلحقه لما رأى قوته وصرامته وجوده حطه أمير على العراق، ولا ما هو ولد لأبي سفيان، استلحقه معاوية لما رأى صرامته وقوته وحزمه استقال على زياد بن أبي سفيان، ولا هو يدعى أول زياد بن أبيه ما يعرف له أب ما يعرف له أبي، لكن استلحقه معاوية بن أبي سفيان لما رأى من شدته وقوته وحزمه وحنكته جعله أمير العراق وقال هذا زياد بن أبي سفيان، فنازعه أبو بكر رضي الله عنه قال هذا من أمي جاي من أمي، زياد هذا أمه أمي، فكيف يصير أبي سفيان، كيف ينجد يصير أبي سفيان، فالشاهد أن هذا زياد بن أبي سفيان سواء كذا ولا كذا. قال إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كتب إلى عائشة يقول إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نقول إن الإنسان إذا قلد هديه وأشعره أنه يحرم عليه ما حتى ينحر هديه، فقالت ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنه أنا فتلت قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام من القطن فتلتها وأشعرها وقلدها بيده عليه الصلاة والسلام وبعثها مع أبي بكر الصديق سنة 9 ولم يحرم عليه شيئا كان حلالا له. باب تقليد الغنم. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم ولا دثنا الأعمش عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. يقول البخاري رضي الله عنه حدثنا باب تقليد الغنم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى غنما وقلدها، قلد غنم وأهداها إلى البيت. قال رحمه الله دثنا أبو النعمان ولا دثنا عبد الواحد ولا دثنا الأعمش ولا دثنا إبراهيم الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرسل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم بن يزيد قال عن الأسود بن يزيد أيضا قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى غنما وقلدها. السؤال هنا متى أهدى الرسول الغنم؟ الحج فرض سنة 9 وهذا الرسول الإبل مع أبي بكر الصديق كما سبق حديثها هي بنفسها وأرسلها مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولم يكن حجة إلا سنة 9 بس، فهل بعث مع أبي بكر الغنم أيضا مع الإبل جائز هذا، أو أن الغنم بعث في غير حجة وأنه قلده وأرسلها بإنسان معتمر فقط بدون حج جائز أيضا هذا، ثم أنه أرسل مع أبي بكر الصديق إبل قلد الإبل وأشعرها وأرسلها مع أبي بكر الصديق كما سبق حديثها هي بنفسها، فإذا فتلت القلائد وأرسلها مع أبي حتى يعني قلدها وأشعرها وأرسلها مع أبي بكر الصديق سنة 9 حينما فرض الحج حيث أعلن أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف البيت عريان سنة 9 والحج ما فرض إلا سنة 9، ثم بعد ذلك حج هو بنفسه عليه الصلاة والسلام ولم يهدي إلا إبل 63 بدنة نحرها بيده في ميناء إبل غنم ما أهداها، لكن يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قلد غنما وأهداها مع إنسان معتمر ذهب معتمر إلى البيت وجعلها معه وأرسله هو جائز هذا الله أعلم. قال رحمه الله دثنا أبو النعمان ولا دثنا حماد قال دثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرسل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم ينقص حلالا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال ثم حول قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري قال عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النقعي عن الأسود بن يزيد النقعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فتلت قلائد الرسول هدي الرسول من الغنم فتلت قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فقلدها وبعثها هديا للكعبة فهذا بعمرة جائز أنه بعمرة إنسان اعتمر وأرسل معه الغنم أما في الحج فلم يرسل الغنم مع أبي بكر أرسل مع أبي بكر الصديق إبل أرسل إبلا هذا المؤكد من قولها هي فالشاهد أن الغنم حصلت الهدي أهدى غنما عليه الصلاة والسلام لكن بعمرة لا بحج نعم. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قتلت ليدي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلائد قبل أن يحرم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال عن عامر الشعبي قال عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم فتلت القلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم هذه قلائد الإبل الذي جاء بها معه عليه الصلاة والسلام فتلتها أما الغنم ففتلت الغنم ويجوز أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إبلا مع أبي بكر الصديق في تلك السنة وأرسل غنما مع غير أبي بكر يعني أرسل هدي غنم وأرسل هدي إبل فالإبل مع أبي بكر الصديق ما قالت هي والغنم مع غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه فنجمع بين الشيئين وهو أن الرسول أهدى غنما تلك السنة وأهدى إبلا تلك السنة جائز هذا وهذا نعم. باب القلائد من إليه. قال رحمه الله دثنا عمرو بن علي قال دثنا معاذ بن معاذ قال دثنا ابن عون القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قتلت قلائدها من عهن كان عندي. يقول البخاري رحمه الله باب القلائد من العهن يعني القطن يعني السماء كالعهن المنفوش السماء تكون يوم القيامة مثل القطن المنفوش اللي ما فتل تقول إنها عندها قطن ففتلته لقلائد الرسول عليه الصلاة والسلام حين أهدى الهدي. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن عون قال عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان عندها قطن ففتلته قلائد لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب تقليد النعل. قال رحمه الله دثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى معمر يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبا قال إنها بدنه قال اركبا قال فلقد رأيت راكبا يسائر النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها تابعه محمد بن بشار. يقول البخاري رحمه الله باب التقليد بالنعل النعول تحطها قلادة تربطها بحبل تربطها برقبة الناقة أو البقرة. يقول حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنة مقلدة بنعل قال اركبها قال إنها بدنة يا رسول الله قال اركبها قال بدنة قال ويحك اركبها يقول فركبها فرأيت راكبها وهو مقلدها نعل نعول من القديمة يحط فيها حبل ويربطها برقبة البعير. نعم. يساير النبي صلى الله عليه وسلم والناقة يساير النبي بناقته وراكب عليها والنعل تجودل برقبتها. نعم. قال تابعه محمد بن بشار الحديث تابعه محمد بن بشار يعني بسنده. قال رحمه الله دثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك يحيى عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك قال عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن أبي هريرة بمعنى الحديث الأول أن الرسول رأى رجلا يسوق بدنه فاركبها قال فتلكى مرة مرتين قال ادفع اركب هوياك يقول فركبها ورأيته راكبها وعليها نعلها ومقلدها نعول نعول قديمة. نعم. باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنان، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة يسدها الدم ثم يتصدق بها. قال رحمه الله دثنا قبيسة قال دثنا سفيان بن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن الذي نهرت وبجلودها. يقول البخاري رحمه الله باب الصدقة باب الجلال للبدن باب الجلال للبدن. يقول رحمه الله وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يشك من الجلال إلا موضع السنام. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يشك من الجلال إلا موضع السنام. السنام هكذا بارد يشك بشك خلي السنام يطلع والباقي كله خلي على الناقة ستر للناقة وهي هادي هادي مقلدها ويسوقها معه يسوقه راكب الناقة والهبودنة تمشي معه فإذا وصل إلى منى ما يذبحها والهدي عليها لا يفسد على كيفات الدم يأخذ الجلال يصدق به يصدق بالجلد يصدق بثلث اللحم ويهدي ثلثه ويأكل ثلثه كما ورد. قال حدثنا قبيصة حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح قال عن مجاهد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن علي رضي الله عن علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أتصدق بجلال البدن التي نهرت. يقول علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أن أتصدق بجلال الإبل يعني الهدي الذي ذبحها عليه الصلاة والسلام جلالها وجلودها صدق به الإنسان صدقة لوجه الله. الجلال تابع لها الجلال شرشف شرشف أو شوف يحطه عليه وشد وسطه هكذا يخلي السنام يطلع والباقي عليها. يقول أمر أن أتصدق بجلال الإبل الذي أهدى عليه الصلاة والسلام وجلودها. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أنه قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في أحد من الزبير رضي الله عنهما فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء. قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونهر ورأى أن قد قضى طوافه الحج والعمرة بطواف الأول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من اشترى هديه من الطريق وقلده. اشترى هديه من الطريق وقلده وأشعره وقلده. يقول حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أهل بعمرة خرج وأهل بعمرة ثم اشترى من قديه قديد الإبل اللي أهداها اشتراها من قديد ثم قال ما شأن العمرة والحج إلا سواء فأقرنا بين الحج والعمرة لأن اشترى الهدي اشتراه من قديد وقديد هناك بين أمسجيد وبدر فاشترى وجاء بها يسوقها هديا للكعبة لما وصل إلى مكة طاف وسعى للقدوم هذا اللي حصل ثم بعد ذلك بعدما ذهب إلى عرفات جاء وطاف للإفاضة فقط ولم يطف غيره يعني هذا مقصود المحدث هنا أن ابن عمر طاف للقدوم وسعى كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي محرما حتى خرج إلى عرفات لما انصرف من عرفات ما طاف للركن إلا طواف واحد يعني طاف طواف القران للعمرة والحج سواء فطاف لم يطف إلا طوافا واحدا. باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي الحجة لا نرى إلا الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاب وطعا بين الصفا والمراء يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهي. يقول البخاري رحمه الله باب ذبح الرجل البقر عن نسائه. ذبح الرجل البقر عن نسائه بدون علمهن. ليش؟ لأنك إذا حجيت من امرأتك الإنسان لك أن تذبح عنها بدون أن تعلم، لأنك أنت المسؤول عنها، أنت السبب في حجها وأنت السبب في الهدي وأنت السبب في كل ما حصل عليها. فإذا ذبحت طلي ولا ذبحت بقرة عنها ولو ما استأذنت جاهز، لأنك أنت المسؤول عنها. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال دخل علينا بلحم بقر فقيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى عن نسائه البقر، يعني وذبح البقر عن نسائه بدون علمهن، ما احتاج يعلمنا لأن الزوج هو المسؤول عن امرأته. قال يحيى فذكرته للقاسم. يقول يحيى ابن سعيد الأنصاري فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجه صح. ما من نعرف من الحادث النابل صارت لنا كل كباري صارت فيها ما تدري وين المنحر المنحر. يا الله تحصل لك وصله الإنسان بعد أشوف جايين متقدم ويا الله التصريح تأخذ ورقة من مدري من اللجنة ومدري وش اللجنة ثم تدور لك أرض ما فيها أحد ثم تبني خيامك بعد التصريح وبعد التجريح وبعد كل شيء وكباري ولا تدري وين تصير الإنسان منها الحين تغيرت. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول منا مناخ من سبق منا مناخ من سبق من سبق إلى مكان فهو حق به المطوف بحكم 30 خيمة وسور أكبر من الحرم، وكذلك الوزارة تحت سور والوزارة الثانية والبلدية والأشغال والليجون حجاج من بعيد ما يلقون مكان، اللي يجي حاج يدور له مكان ينزل وعياله يدور سيارته مكان ما يلقى لأن خلاص أخذت مكة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول منا مناخ من سبق، كل من سبق له مكانه ولا يجوز لأحد أن يزيله عن مكانه، هذا مكاني وهذا اللي أحجبه كل سنة وارحل أنت. ليش أرحل؟ مناخ من سبق ما أرحل، يعني بالقوة ترحل. ولا يجوز الإنسان أن يجعل خيام، ولا يجوز الإنسان أن يحتاط مكان، ولا يجوز أن يحط سور، ولا يجوز أن يبني بناية في مكة في منى، لأنها منى منسك، منى منسك للناس كلهم، منى مناخ من سبق، من سبق إلى مكان فهو أحق، منى مناخ من سبق. لكن اليوم صارت اللي يحتلها ويبني فيها بيوت أو خيام أو شيء صارت يعني مثل مكة، صارت منى تباع وتشرى مثل مكة، ولا هي منسك بقعة منسك ما تباع ولا تشرى منى، لأن الرسول يقول مناخ من سبق وحرم بيعها وشراها وحرم بيوتها. لكن الآن عمرت وراحت. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر قال نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر قال كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتحرى منحر الرسول عليه الصلاة والسلام فينحر هديه به. أكل يوم باين إلى قريب منحر الرسول إلى قريب القرون الثلاثة أو بعد ذلك معروف منحر الرسول ومكانه، لأن من براح كلها بر فتستطيع تعرف مكان هذا وتعرف مكان هذا. فكان ابن عمر وغيره من الصحابة يتحرون منحر الرسول ينحرون ذا، مع أنه لو نحرت بأي مكان من أجاز من مناخ ومنحر، مكة ومنا مناخ ومنحر. قال رحمه الله دثنا إبراهيم المنذر قال دثنا أنس بن عياد قال دثنا موسى بن عقوى النافع أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم ما حجاج فيهم الحر والمملوك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أنه كان يدخل منى بليل، يعني يأتي منى بليل لأجل يتحصل على منحر الرسول ومكان الرسول عليه الصلاة والسلام. قال كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يصل به من حلف. يقول كان يبعث بهديه من جمع من الليل مع غلمان له عبيد ورفقاء قاوسين يبعث بالهدي يتحصل على المكان الذي نحر فيه الرسول. يجعلون الإبل والغنم يجعلونها في المكان الذي نحر الرسول, فإذا جاء هو ما ينصرف إلا عند قبل تطلع الشمس, عندما يسفر القمر جدا يسفر الشمس جدا يسفر الفجر جدا كان يجي عليه الصلاة والسلام على يجي ابن عمر رضي الله عنه. فإذا وصل وإذا الإبل والهدي كله موجود في منحر الرسول عليه الصلاة والسلام, هذا بعد ما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. نعم. باب من نهر بيده. قال رحمه الله دثنا سالم بن بكر قال دثنا وهيم بن أيوب عن أبي كلاب عن أنس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين انتهى مختصرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من نحر بيده, باب من نحر بيده من الإبل أو الهدي نحر بيده. حدثنا سهل بن بكار, سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد, وهيب بن خالد قال عن أيوب, عن أيوب قال حدثنا أبو كلابة, أبو كلابة قال عن أنس بن مالك, عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر من هديه سبع, يعني نحرها سبعا من هديه. لكن حديث جابر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدنة, 63 بدنة, أمر عليا أن ينحر 37 اللي أتى بها إمام. فعلي نحر 37 بيده والرسول نحر 63 بيده, عدد سنينه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وضحى بالمدينة كبشين أملحين, قال وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين, كبشين أملحين أقرنين. لاحظوا يا إخواني بعض الإخوان في يومنا هذا يقول لا تضحي عن الميت ولا تضحي عن الحي ولا تضحي ولا تجمعهما, كيف أفعل؟ يقول لا الضحية من الرسول عليه الصلاة والسلام, أتي به كبشين أقرنين أملحين يعني بيض يطاب سواد. ومرنا هذا في البخاري نفسه في الأضحية, مرنا هذا في البخاري بنفسه, أتي بكبشين أقرنين أملحين يطأ بسواد ويأكل بسواد وينظر بسواد, العينين سواد والفم سواد والرجلين سواد, يطأ بسواد وينظر بسواد ويأكل بسواد. فأخذ واحد وقال بسم الله والله أكبر على ملة إبراهيم, هذا عن محمد وآل محمد. انظر آل محمد منهم الحي والميت, منهم حمزة ميت ومنهم بنات ميتات, هذا عن محمد وآل محمد. لاحظوا إخواني. ثم أتي بالثاني فقال بسم الله, هذا عن من لم يضحي من أمة محمد. هذا الرسول يقول هكذا ونحن نقول له لا تضحي عن الحي الحاله ولا عن الميت الحاله, اجمعهم سوا. الرسول أفرد هذولا وأفرد هذولا, والناس اليوم يتحكمون حتى بأحاديث الرسول يتحكمون فيها مع الأسف. نعم. باب نحر الإبل مقيدة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلمة قال دثنا يزيد بن زريع يونس بن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنه ينحرها, قال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة يونس أخبرني زياد. يقول البخاري رحمه الله باب نحر الإبل مقيدة قائمة صواب, يعني ثلاث صواب, اليسرى معقولة والثلاثة الباقي وايكن عليها, فإذا نحرها طاحت بإذن الله. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة, عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع, يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن يزيد, يونس بن يزيد قال عن زياد بن جبير, عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنه. يقول رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه مر على رجل أناخ بدنه ينحرها وهي باركة, قال ابعثها قياما, ابعثها قياما, ابعثها قياما, ابعثها ابعثها قياما صوابها, اعزل اليسرى وانحرها, ابعثها قياما. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نحرها قياما سنة أبي القاسم, أو قال سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأخف تورها أقامها الرجل صار ينحرها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى. كل من أراد أن ينحن الناقة فإنه يعقل يدها اليسرى لأنه لا عقل اليمنى رفسته, لكن تعقل اليسرى وهي تبقى على ثلاث بإذن الله صوافة صافة من الثلاث, فإذا عقلتها إذا وجدت انحر الجرعة. نعم. باب نهر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواب قياما. قال رحمه الله تذنى سهل بن بكار قال تذنى وهيب بن أيوب نبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والأسر بذي الحليفة ركعتين فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبه فلما على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونهر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب نهر البدن قائما باب نهر الإبل قياما. حدثنا وقال ابن عمر سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر للرجل الذي رآه ينحر ابعث سنة محمد عليه الصلاة والسلام ابعث قياما سنة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري وقال ابن عباس تفسير صواف قياما. وقال ابن عباس تفسير صواف يعني قوام صفة من ثلاث ثلاث صافة واليسرى معقولة صواف يعني قائمة على ثلاث. نعم. قال حدثنا سهل بن بكار حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب أيوب عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر سبعا من البدن قياما هكذا. نعم نحر سبعا يقول أيوه. نعم طيب نعم. الباقي من نحره قياما وضحى بالمدينة بكبشين وضحى بالمدينة بكبشين ما عليه هذا ما في إشكال. الإشكال من اللي نحر الباقي نحر سبعا يا أنس لكن من نحر الباقي نحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنة بيده 63 بدنة كلام جابر رضي الله عنه الحديث الطويل نحر 63 بدنة بيده كلها قيام سبع لا سبع بس والباقي من نحره. علي جاب 67 37 نحرها علي بيده لكن 63 بدنة عدد سنينه عليه الصلاة والسلام من نحرها نحره بيده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دذنا مسدد قال دذنا إسماعيل أيوه نبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وأن أيوب الرجل إن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى استوت به البيضاء هل بعمرة وحج. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معيل بن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الأول أن النبي صلى الظهر أربعا بالمدينة وصر العصر ركعتين بن الحليفة ثم لما بات تلك الليلة ولما أصبح وصلى الصبح أحرم في مكانه كما قال جابر وأبي سعيد الخدري وغيره من الصحابة. أنس يقولنا أحرم حينما ركب البيدة البيدة يقول من أين جاءوا بالبيدة يقول جابر من أين جاءوا بالبيدة أحرم في مكانه حينما صلى الفجر أحرم نوى إحرام عليه الصلاة والسلام وركب صحيح أنه أحرم في مكانه ثم لما ركب ناقته ولبى في مكانه ولبى لما ركب ولبى لما مشى في البيدة فكل من سمعه يلبي ظن أنه الآن اللي سابنه كل الصحابة رضي الله عنهم من رآه يلبي ظن أنه الآن لبى مع أنه ملبي حينما صلى الفجر. ولهذا من السنة أن تصلي ركعتين أو بعد فريضة أن تحرم بعد ركعتين أو تحرم بعد فريضة الإنسان. باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.